أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الله. أم يقول افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج فيه في يوم كان ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله عنك. هذه سورة السجدة اسمها ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهي 30 آية، وهي سورة مكية. كان النبي يقرأ بها في الركعة الأولى من فجر يوم الجمعة. بدأت بثلاثة حروف من الحروف المقطعة: ألف لام ميم. ثم يذكر الله تعالى، يعني ينوه بشأن القرآن: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. القرآن منزل من الله، والمعنى هذا كثير في القرآن. في الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. في غافل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحميد. عدد من السور: تنزيل من الرحمن الرحيم، قل نزله الروح القدس من ربه. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، من رب العالمين. فهذا القرآن كما يقول أهل السنة كلام الله منزل غير مخلوق، إنه بدا وإليه يعود. أم يقولون افتراه؟ ينكر الله تعالى على المشركين قولهم إن محمد افترى هذا القرآن. يقول من افتراه: قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. أم يقولون افتراه؟ بل هو الحق من ربك. لم يكن من افتراء محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن من إنشائه. هذا الكلام ليس من إنشاء الرسول، ليس هو من كلام الرسول. بل هو الحق من ربك، أنزله الله عليه لينذر به. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما، لتنذر. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. يعني العرب لم يأتهم نذير من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أتاهم من نذير من قبلك. الآية الأخرى: ما أنذر آباؤه، ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. يعني أنزله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم لينذر به، يعني قومه لعلهم يهتدون، يهتدون إلى الحق ويجيبوا الدعوة، دعوة الرسول، ويؤمنوا به لعلهم يهتدون. ثم يخبر تعالى عن آياته العظيمة، السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. هذه العوالم خلقها الله في ستة أيام، وقد فصل ذلك في سورة حاميم السجدة. خلق الأرض في يومين، وجعل فيها يعني أقواتها، وقدر فيها ما قدر في يومين، فهذه أربعة أيام. وخلق السماوات في يومين، فهذه ستة أيام. والله أعلم هذه الأيام، يعني هذه الأيام بقدر أيامنا المعروفة أم أنها أطول، الله أعلم. بعض أهل العلم والمفسرين يقولون إن اليوم الواحد بمقدار ألف سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فالله أعلم. ولكن ظاهر القرآن إنها أيام بقدر أيامنا، ولهذا جاء في الحديث إن الله يعني ابتدأ الخلق يوم الأحد وانتهى واجتمع الخلق يوم الجمعة، خلق آدم لعلهم وما بينهم في ستة أيام، ثم استوى على العرش، على وارتفع فوق العرش، والعرش هو سقف المخلوقات وهو أعظم المخلوقات. ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. ليس للعباد، وفي هذا يعني رد على المشركين الذين اتخذوا من دونه أولياء واتخذوا له شركاء، ويقول ما استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ثم قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، فينزل الأمر ويصعد في مدة يعني في يوم، لكن مقداره، بل ينزل الأمر ويعرج يعني في وقت وجيز جدا، لكن هذه المسافة مقدار ألف سنة. فسرها العلماء بأن ما بين السماء والأرض بمقدار ألف سنة، فيكون النزول ثم الصعود يكون مجموع العددين ألف سنة مما تعدون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. الآيات. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة السجدة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الآيات. يخبر تعالى أن هذا الكتاب الكريم تنزيل نزل من رب العالمين الذي رب تنزيل تنزيل نزل من رب العالمين نعم الذي رباهم بنعمته. ومن أعظم ما رباهم به هذا الكتاب الذي فيه كل ما يصلح أحوالهم ويتمم أخلاقهم، وأنه لا ريب فيه ولا شك ولا امتراء. وما ذلك قال المكذبون للرسول الظالمون في ذلك: أفتراه محمد واختلقه من عند نفسه. وهذا من أكبر الجراءة على إنكار كلام الله. لا لا لا لا. السلام عليكم. لا أنا اتصلت غلطا، لا ظننت، يعني نسيت أن اليوم الثلاثاء. إيه بس خطأ. ها لا تذكر. شكرا لك. شكرا. نعم. وهذا من أكبر الجراءة على إنكار كلام الله ورمي محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الكذب. وقدرة الخلق على كلام مثل كلام الخالق، وكل واحد من هذه من الأمور العظام. قال الله رادا على من قال أفتراه: بل هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد من ربك أنزله رحمة للعباد لتنذر قوما ما أتاهم من ربك. يقول المفسرون والمؤلفون من ابتدائية، يعني نزول القرآن ابتداؤه من الله لأنه كلام، فابتداؤه منه هو الذي تكلم به ثم أنزله بواسطة الملك الموكل بذلك، نزل به الروح الأمين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وهو جبريل. نعم. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من نذير من قبلك. أي هم في حال ضرورة وفاقة لإرسال الرسول وإنزال الكتب لعدم النذير، بل هم في جهلهم يعمهون وفي ظلمة ضلالهم يترددون. فأنزلنا الكتاب عليك لعلهم يهتدون من ضلالهم فيعرفون الحق ويؤثرونه. الله العافية. وهذه الأشياء التي ذكرها الله كلها مناقضة لتكذيبهم له، وإنما تقتضي منهم. وهذه الأشياء التي ذكرها الله كلها مناقضة لتكذيبهم له، وإنما تقتضي منهم الإيمان والتصديق التام به، وهو كونه من رب العالمين وأنه حق، والحق مقبول على كل حال، وأنه لا ريب فيه بوجه من الوجوه، فليس فيه ما يوجب الريبة لا بخبر غير مطابق للواقع ولا بخفاء واشتباه معانيه، وأنهم في ضرورة وحاجة إلى الرسالة، وأن فيه الهداية لكل خير وإحسان. قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض الآيات. يخبر تعالى عن كمال قدرته بأنه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام